نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. ونستهل هذا اللقاء بما سأل عنه أحد الأخوة، عن قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية وردت في سورة مريم، وذلك أن الله جل وعلا قد ذكر شيئا من عواقب ما حصل لأنبياء الله عليهم السلام. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بتدبر هذه الآيات والتفكر بما فيها من الفضل والإحسان وما ذكره الله من العواقب الحميدة. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان يشمل أركانه الستة المعروفة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك يشمل الإيمان جميع الأقوال والأعمال والاعتقادات التي يطيع الإنسان بها ربه جل وعلا. وللتأكيد على ذلك عطف الله جل وعلا الأعمال الصالحة على الإيمان، والعمل الصالح هو الذي توافق فيه أمران: أولهما أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يراد به رياء ولا سمعة ولا يراد به شيء من المقاصد الدنيوية. والأمر الثاني أن يكون الإنسان فيه متبعا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإن عمل الإنسان للعبادات بغير اهتدائه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك العمل غير مقبول عند الله جل وعلا. فهؤلاء سيجعل الله لهم ودا، أي محبة، سواء كانت هذه المحبة من الله جل وعلا، فإن الله تعالى يحب أولياءه المؤمنين كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، أو كانت هذه المحبة في قلوب أوليائه، فإن الله جل وعلا يمسك بأزمة القلوب ويصرفها كيف يشاء، أو في قلوب جميع العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد ورد أن ذلك هو تفسير قوله: وسيجعل لهم الرحمن ودا. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل على بعض عباده، ممن جمع بين الإيمان والعمل الصالح، حيث وعدهم الله أن يكون لهم في القلوب محبة وتقدير وبالتالي يكون لهم قبول عند الناس، ومن ثم يكونون أئمة في الخير يقتدى بهم في أنواع الطاعات. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، السائل يقول: أنا من البارين في والدي، والحمد لله أعطيهم مصروف شهري، ولكن الآن علي ديون، إذا وقفت المصروف هل أكون عاق، وبماذا تنصحونني؟ نفقة الإنسان على والديه من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فالسراء وقت توفر المال عند الإنسان، والضراء وقت قلته ونقصانه ولحوق الديون به. فعندما يبر الإنسان والديه وينفق عليهما ينال بذلك الأجور العظيمة، وكلما كان الإنسان مجهودا كان ذلك أعظم لأجره وأكثر لثوابه. وقد جاءت النصوص ببيان أن النفقة في سبل الخير من أسباب الخلف الجميل والرزق الهني، فقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، أو قال ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك فوصيتنا لأخينا العزيز أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالبذل في سبل الخير، ومن أعظم ذلك بر الوالدين. وقد وعد الله جل وعلا من كان كذلك بأن ييسر لهم أمورهم وأن يدر عليهم أرزاقهم. قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنني أرغب السفر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة مع أحد أبنائي، ولكن زوجي يرفض، هل إذا ذهبت دون رضاه هل تعتبر العمرة غير مقبولة؟ يجب على المرأة أن تتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة الزوج، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الزوجية، ومن ذلك بقاؤها في بيت الزوجية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فدل هذا على أن المرأة لا تخرج إلى المساجد إلا بإذن من الزوج، وأنه لا يحسن بالزوج أن يمنع زوجته من المسجد إذا طلبت الخروج إليه. وقد قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها. ولذلك فوصيتي لأختي العزيزة أن تتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة هذا الزوج، وأن تصبر. وأبشرها بثلاثة أجور: أولها أجر العمرة كاملة، فإن من رغب في طاعة من الطاعات وبذل الأسباب لذلك فمنع منه لأمر شرعي أو قدري كتب له أجر ذلك العمل. وهكذا أبشرها بأجر طاعتها لزوجها، وأبشرها بأجر بقائها في بيت الزوجية، وأبشرها أيضا بأجر الصبر الذي قال الله تعالى فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكون الإنسان يقدم على العمل الذي تتضاعف فيه الأجور وينال به الثواب الجزيل خير له من أن يؤدي عملا واحدا يكتنفه ما يكتنفه مما ينقص أجره ويقلل ثوابه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: ما هو اليوم الأفضل في دفع العقيقة؟ هل بعد شهر تقريبا إذا كانت ظروفي لا تسمح؟ الأفضل في ذبح العقيقة أن يكون في اليوم السابع، كما ورد ذلك في السنن عند أبي داود رحمه الله تعالى، يذبح عنه يوم سابعه. ومقصود الشارع من ذبح العقيقة شكر العبد لربه سبحانه أن وهبه الذرية، وهكذا من المقصود أن تتغذى المرأة الوالد ليكون هذا من أسباب قوة بدنها وتمكنها من إرضاع مولودها، ويكون سببا من أسباب تآلف الناس. وبالتالي لو تأخرت العقيقة قليلا فإنه لا حرج في ذلك، خصوصا إذا كان الإنسان عاجزا، فإن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، ولكن لا يحسن تركها لتأكدها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذبح العقيقة في أول أسبوع فلا حرج عليه في أن يؤخر التأخير اليسير كالشهر ونحوه. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: لدي طفل في السابعة من عمره ويصلي بجانبي، وأرفع صوتي في أذكار السجود والركوع وغيره حتى يقرأ مثلي ويصلي كما أصلي، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة، ولك أجر تعليم هذا الصبي الذي أرجو الله أن يصلحه وأن يريك فيه ما يسرك. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: لدي صاحب عنده لي مبلغ من المال، وقد نويت بمسامحته وأخبرته أني مسامحه، ولكنه مصر على إعادة المال لي، فهل لي أخذ المال منه بعد أن نويت مسامحته وأن المال له؟ وجزاك الله خيرا. أم يجوز لك أن تأخذ ذلك المال برضا منه وبدون جبر له؟ فإنه إذا أعطاك المال بطيب نفس منه فلا حرج عليك في قبوله، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فما كان عن طيب نفس فلا حرج فيه. وقد ورد في الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما أعظم سبب لخشوع القلب؟ خشوع القلب في الصلاة عمل عظيم وثوابه جزيل، وقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يتضمن سكون القلب وطمأنينة الإنسان لصلاته، مما يؤدي إلى سكون جوارحه. والخشوع يعظم أجر الصلاة ويكثر ثوابها، ويحسن بالإنسان أن يسعى إلى إحضار ذهنه في صلاته. ولذلك أسباب كثيرة، منها أن يستشعر الإنسان أنه يناجي ربه ويخاطب إلهه، ومنها أيضا أن يحافظ الإنسان على السنن الفعلية والقولية التي تؤدى في أثناء الصلاة، ومنها أن يتفكر الإنسان في معاني ما يقوله ويذكره من الألفاظ والأذكار، ومن ذلك آيات القرآن، فيتفكر المعاني العظيمة التي اشتملت عليها الآيات القرآنية. وهكذا مما يؤدي إلى خشوع الإنسان أن يؤدي الصلاة مع الجماعة، وأن يسعى إلى تعلم السنة في كل جزء من أجزاء الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: أنا أم لبنت وحيدة وليس عندي ذكور، وبعد تعب وعناء استطعت بفضل الله تعالى أن أشتري شقة ملك لي وقطعة أرض، بنيت عليها دورين أو شقتين، فهل أكتب كل ما ملكت لبنتي أو أهب لها بعض الشيء أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا. هذه الأرض وما عليها من البناء ملك لك، ويجوز لك أن تتصرفي فيها بما ترينه حال صحتك، وبالتالي فإن أي تصرف تقومين به فأنت مجازة في ذلك التصرف، لكن على الإنسان أن يتأمل في العواقب وأن يلاحظ ما يمكن أن يؤول إليه الحال، فإن هذه البنت قد يعتريها ما يعتريها من العقوق، وقد تعرض عن والدتها، وقد تقوم ببيع ذلك البناء فيعود عليهم بالضرر. ولذلك فالوصية أن يترك الإنسان ماله وأن لا يقوم بتوزيعه على ورثته، ويوزع بعد الوفاة بحسب الميزان الشرعي والتقسيمة الواردة في كتاب الله عز وجل، ليكون ذلك أبرأ لذمته، وليكون الإنسان به متوافقا لظواهر النصوص التي تدل على أن قسمة المال في الميراث تكون بعد وفاة الإنسان. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم زيارة المرأة للمقبرة من خارج السور؟ جاء في النصوص ما يدل على منع النساء من زيارة القبور، فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وظاهر هذا يقتضي أن تعود الزيارة وتكرارها من الكبائر لما فيه من اللعن، وأن زيارتها المرة الواحدة تكون محرمة وإن لم تكن كبيرة، وبالتالي فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر على الصحيح من أقوال أهل العلم لظاهر هذا الحديث. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة فتبعه نساء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. ولذا كان الناس من العصور الأولى يتوقون زيارة النساء للمقابر. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يشرع لمجموعة من النساء الصلاة جماعة وتأمهم إحداهن مثل الرجال؟ يجوز للنساء أن يصلين جماعة ليس معهن أحد من الرجال، ولا حرج عليهم في ذلك، وذلك أن ما ورد من نصوص في صلاة الجماعة قد يشمل بعمومه جماعة النساء. وأهل العلم ذكروا بأن إمامة النساء تكون في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وقد ورد في حديث أم ورقة أنها كانت تصلي بأهل بيتها. بارك الله فيكم وأثابكم الله على ما قدمتم. جزاك الله خيرا، نشكرك على حسن تقديمك، وأشكر لفريق العمل عنايتهم ومتابعتهم، جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين سعادة ورفعة وصلاحا، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يحقن الله دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يكفيهم شر عدوهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يرزقهم عملا بالتوحيد وسيرا على السنة وترغيبا في الطاعة بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نستقبل رسائلكم النصية على واتساب البرنامج 011-44-25-418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم.